أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فما أسعد المؤمن بربه وما أفرح المسلم بشريعته وما أطيب الحياة وقد جعل الله عز وجل فيها في أيامها من نفحاته التي يتفضل بها على عباده ومن ذلك مواسم الطاعات والأيام المباركات التي تتجدد بتجدد الشهور ومر الأسابيع والأيام فلا يزال المؤمن في سعة مع رحمة ربه سبحانه وتعالى يخرج من موسم إلى موسم ومن طاعة إلى طاعة يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى يخرج من رمضان إلى أشهر الحج يخرج إلى الأشهر الحرم التي ميزها الله سبحانه وتعالى وزكاها وشرع فيها من فضائل العبادات ومواسم الطاعات ما يتقبل الله سبحانه وتعالى به من عباده المتقين. هذا شهر ذي القعدة شهر حرام من أشهر الحج تعظم فيه الأعمال وتزداد فيه الحسنات ويتزين العبد بطاعة ربه سبحانه وتعالى يحسن فيه الاجتهاد في العبادة من صيام وقيام وذكر لله عز وجل يستقبل به عشر ذي الحجة وهي أفضل أيام السنة الأيام التي تضاهي عشر رمضان هذه أفضل ليالي العمر وهذه أفضل أيامها ويأتي يوم عرفة الذي يضاهي ليلة القدر وهكذا لا تزال مع ربك سبحانه وتعالى في ازدياد وفي فرح وفي شوق إلى الله سبحانه وتعالى وهو مطلوبك الأعلى حتى تضع رجلك في الجنة إن شاء الله تعالى والعجب كل العجب كيف كانت الدنيا تحلو بلا رمضان وبلا موسم حج وبلا أشهر حرم وبلا أيام عرفة وعاشوراء وليلة القدر وغيرها هذا ما يجعل العبد يهتف من قلبه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالذي ينبغي على من نصح لنفسه وحرص على مرضاة ربه أن يجاهد نفسه في صوم هذه الأيام وفي الاجتهاد فيها في الطاعات والإكثار من الحسنات من ذكر الله عز وجل. هذا شعار الأشهر الحرم التي فضلها الله سبحانه وتعالى وميزها على غيرها من الشهور فاجتهد أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. ثم إن طلب العلم من أعظم الطاعات عموما وأجل العبادات وأحسن الأحوال التي يرى فيها العبد. فالعلم صلاة السر وعبادة القلب وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا كتاب الأذكار. ومن عجب أن بعض إخواننا يسأل لماذا كتاب الأذكار وكأنه يقصد أن كتابا في الفقه معلوم الحاجة إليه وأن كتابا في العقيدة معلوم الحاجة إليه فما الحاجة إلى كتاب في الأذكار وهي سهلة فيما يقولون ظاهرة معروفة. وهذا نوع غفلة من استشكل مثل ذلك لا شك أن هذا نوع غفلة. لماذا كتاب في الأذكار؟ لأن الأذكار مقصودة بذاتها لأنها مما أمر الله سبحانه وتعالى به وذكر الله عز وجل هو من أجل الأعمال. وقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شرائع الإسلام كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لماذا كتاب الأذكار؟ حتى نعتاد ذكر الله سبحانه وتعالى وحتى لا نغفل عن هذه العبادات المقصودة التي كانت تستوعب ليل النبي صلى الله عليه وسلم ونهاره، وحتى نعرف معاني هذه الأذكار، وحتى نتعرض لبعض فقهها وأحكامها وآدابها، مما لو أغفلناه لفاتنا خير كثير. وكثير من الناس قد لا يعنى بمثل هذه الأبواب، وقد يقصر فيها، أو قد يفعلها بلا روح، فإنه لا يدري معنى ما يقول. والمسلم متعبد لربه سبحانه وتعالى، ومن أخص صفاته أنه صاحب عبادة وصاحب فكرة وصاحب ذكر لله عز وجل، فلا يرد هذا السؤال. وليست العبرة بأن الكتاب سهل أو الكتاب صعب، وإنما العبرة بأن يأخذ الإنسان ما يتزود به على طريق طاعته لله سبحانه وتعالى. هذا كتاب أذكار المسافر، انتهينا فيه إلى ثالث أبوابه أو رابعها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أذكار المسافر: باب أذكاره إذا خرج. قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته، وهو مستحب للمسافر، ويستحب له الإكثار منه، ويستحب أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه، ويسألهم الدعاء له ويدعو هو لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أذكاره إذا خرج، والحديث عن المسافر. قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته، يقصد ما تقدم في الأبواب الماضية مما يقوله الإنسان إذا خرج من بيته من الأذكار عموما، وهذا لا يخص المسافر دون المقيم، لكنه لما كان عاما فإن المسافر من جملة من يخرج من بيته. أول ما يفعله المسافر قبل سفره أنه يخرج من بيته، ولهذا كل ما يشرع عند الخروج من البيت للمقيم يشرع كذلك للمسافر، وهو مستحب للمسافر، ويستحب له الإكثار منه. ووجه الاستحباب لأن المسافر أحوج إليه لمفارقته الدار والبلد، فإذا كان الخارج من بيته يسأل الله تعالى العون والتأييد والحفظ وهو في بلدته، فلأن يحتاج إلى هذه المعاني وهو خارج من بلده، هذا من باب أولى. يستحب أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه، ويسألهم الدعاء له ويدعو هو لهم. هذا كله لما سيأتي من النصوص، يعني يستحب أن يتحلل منهم، يعني ما كان من مظلمة، وأن يطيب قلوبهم ما أمكن، وهذا لأنه هو المودع يعني المفارق والتوديع منه، وإنما القادم يؤتى إليه ويهنأ بالسلامة. هذا الذي قصده المصنف، وهذا التقسيم في الحقيقة فيه نظر، لأنه يعتمد على ما سيأتي من حديث ضعيف، وهو الحديث الثالث هنا، بمعنى أن المصنف يستدل من هذا على أن الرجل إذا كان خارجا هو الذي يذهب ويسلم على الناس، وإذا كان راجعا فالناس يأتون يسلمون عليه، وهذا في الحقيقة لا يلزم، والأمر في هذا واسع، سواء ودعهم أو ودعوه، الأمر في هذا على ما تقتضيه الحاجة وربما العرف والحال الذي يكون لطبيعة هذا المسافر، إن كان كبيرا من الكبراء وعالما من العلماء، أو كان رجلا من عامة الناس، فالأمر في هذا واسع، يستحب التوديع عموما على مقتضى الحال. وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، هذا من جوامع الكلم، وليس ولهذا قدمه في هذا الباب، باب أذكار المسافر إذا خرج. وهذا لا يقوله المسافر، وإنما يقول ما سيأتي إذا أراد أن يودع الناس أو إذا تكلم في خاصة نفسه. لكن المصنف كأنه قدم هذا الباب للإشارة إلى هذا المعنى الذي هو من جوامع الكلمة، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هذا أمر عام في عموم ما يعني تستودعه ربك سبحانه وتعالى في سفرك وفي إقامتك. يعني الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الودائع، مهما أودعته شيئا فإن الله يحفظه لك. فالإنسان إذا سافر يستودع الله نفسه وأهله وأمانته وخواتيم عمله وأولاده، وإذا كان في الحضر فإنه أيضا يستودع الله تعالى ما يحب أن يستودعه مما يخشى عليه الضيعة. ولهذا الإنسان يكسر هذا مع أولاده، إذا خرج الأولاد في الصباح فإنه يودعهم ويقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، يستحضر هذا المعنى، فيقول اللهم إني أستودعك أولادي، وسواء كانوا مسافرين أو غير مسافرين. وإذا يعني خرج من مكان إلى مكان أو ترك شيئا هنا أو هناك، حتى لو ترك حذاءه خارج المسجد له أن يعني يستودعه ربه سبحانه وتعالى إذا خشي عليه من الضياع. فمهما خاف على شيء فإن أحسن علاج لهذا أن يستودعه ربه سبحانه وتعالى. تأتي بدراجتك، بسيارتك، يعني شيء تلبسه وتريد أن تخلعه أثناء الصلاة أو نحو ذلك، تقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، تستحضر هذا المعنى. وبدل أن تبالغ في الأسباب لا بأس بأخذ الأسباب، لكن تحرص على هذا المعنى أن يمر على قلبك، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهذا عام للمسافر وغير المسافر، وإنما قدم المصنف هذا الحديث للإشارة إلى استحضار هذا المعنى العام. وروينا في كتاب ابن السني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا أول الأحاديث المباشرة في الباب، روينا في كتاب ابن السني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف، يعني يقول المسافر للمقيم الذي يخلفه في البلدة: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الذي لا تضيع ودائعه، استغفر الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يعني لا تضيع ودائعه من ضاع الشيء ضيعة وضياعا، يعني هلك. يعني أستودعكم الله، أجعلكم وديعة عند الله. وهو يستحضر معنى إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فإذا قال أستودعكم الله فكأنه يريد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ يعني إخوانه وأهله وأقاربه ومن ودعه. وسواء قال أستودعكم أو قال أستودعك، كل هذا ورد في النصوص. إذا كان المخاطبون جماعة فهذا ظاهر أستودعكم، أو كان مفردا لكنه معظم أراد أن يعظمه كما لو كان كبيرا أو عظيما من العلماء والأمراء ونحو ذلك، فإن هذا ظاهر أيضا يقول أستودعكم. وربما قال أستودعك يعني إذا كان فردا، وكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المسافر هو الذي يقول للمقيم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. لأنه إذا ودعهم فإنه سيدعو لهم بالدعاء المأسوف، وهم أيضا يدعون له بالدعاء المأسوف، وسيأتي والله تعالى يجعل في دعائهم خيرا، يعني مضموما إلى خير دعائه لنفسه. فإن الله جاعل في دعائهم خيرا، يعني مضموما إلى خير دعائه لنفسه. والحديث فيه ضعف، ولو صح لا كان شاهدا لما قصده المصنف من التقسيم، من أن المسافر هو الذي يودع والعائد هو الذي يودع، لكن الأمر كما قلنا على السعة وعلى حسب الحاجة وعلى مقتضى الحال واختلاف الظروف من غير مشقة. نعم. والسنة أن يقول له من يودعه ما رويناه في سنن أبي داود عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: تعال أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: تعال أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الإمام الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. قال: وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة مشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. قلت: قزعة بفتح القاف وفتح الزاي وإسكانها. نعم. والسنة أن يقول له من يودعه، يعني بعد أن ذكر المصنف ماذا يقول المودع وهو المسافر للمقيم، ذكر ماذا يقول المودع وهو المقيم للمسافر، يعني رادا عليه. قال: والسنة أن يقول له من يودعه ما رويناه في سنن أبي داود عن قزعة أو قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: تعال أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الأذكار كما تعلموها، فإن ابن عمر كان يمكن أن يقول له الدعاء وينتهي، لكن أراد أن يوقفه على ذلك: تعال أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له: احفظ هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن ننظر في طريقتنا في توديع الناس، هل نقول إذا كنا نحن المسافرين: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أو كان غيرنا مسافرا فنقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقصر في هذا، هذه فرصة للتصحيح. وإنما قدم الدين، أستودع الله دينك، قدم الدين اهتماما به، لأن الأعمال بالخواتيم. قال المصنف، قال الإمام الخطبي رحمه الله: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه، أستودع الله دينك وأمانتك وماله الذي عند أمينه. قال: وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. يعني العادة أن المسافر يترخص، فإذا ترخص فإنه يخشى من ترخصه أن يبالغ في الترخص، فربما قصر في بعض أمور دينه. المسافر ربما يفطر في نهاره فيترخص في الصوم ولو كان صوما واجبا، وربما يعني بل يحسن له أن يقصر الصلاة، ربما تخفف من كثير من السنن، وذلك لأنها موضوعة عنه، يعني من نوافل الصلوات، وربما تمادى في هذا التقصير في هذا الترخص، فيخشى أن ينزل عن القدر الذي يليق فيكون سببا لبعض الإهمال. ولهذا كان السفر مظنة يعني شيء من التقصير، وهذا من حكمة قول المودع: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يعني أجعل دينك عند الله، إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فالله تعالى يحفظ لك دينك وأمانتك، يعني مما تركته من أهل ومال، وخواتيم عملك، بحيث لو كانت وفاتك في هذا السفر فالله سبحانه وتعالى يختم لنا ولكم بخير. هذا يعني من جيد المعاني. ورويناه في كتاب الترمذي أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. ورويناه أيضا في كتاب الترمذي عن سالم رضي الله عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعني، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: ورويناه في كتاب الترمذي أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى يعني عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسك أحد يده فإنه لا يكاد تسمح نفسه بأن يتركها. هذا فيه من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وبالغ أدبه وعظيم كرمه وإحسانه إلى المؤمنين، بحيث لا يدع يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر على أصحابه ويعطيهم من نفسه ومن وقته ومن حسن خلقه إلى هذا الحد، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. والحديث أن كان فيه ضعف، لكن موطن الشاهد منه صحيح، وهو الدعاء المتعلق بالمسافر. قال: ورويناه أيضا في كتاب الترمذي عن سالم رضي الله عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. معلوم أن سالما ليس من الصحابة، معلوم أن سالما ليس من الصحابة، فأنت خبير بهذا ونبيه. إذا قال سالم: أدن مني أودعك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا، عرفت أنها هنا سقطا، وأن هذا المعنى يعني غير صحيح، لأن سالما لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن ابن عمر عن أبيه. وسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالصحيح أن هذا وهم، وأن الصحيح عن سالم عن ابن عمر مرفوعا حتى صح الإسناد على هذا. فعن سالم رحمه الله عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل، فالقائل ابن عمر وليس سالما: إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو بمعنى ما تقدم ولفظه أيضا. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن زيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهذا كالذي قبله، وفيه زيادة فائدة أن هذا يشرع مع الفرد ويشرع مع الجماعة، يشرع في يعني من كان خارجا في مصلحة نفسه ومن كان خارجا في مصلحة الجماعة. كما هنا إذا أراد أن يودع الجيش، والجيش إنما يخرج للجهاد، فالأمر عام سواء خرج لوحده أو خرج في جماعة، خرج في حاجته أو خرج في حاجة المسلمين، خرج في تجارة أو خرج في جهاد، كل من خرج على هذا النحو فإنه يشرع أن تودعه بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي حديث حسن. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، ومعلوم أنه قصد زودني نصيحة أو زودني دعاء، ولم يقصد زودني بالزاد الذي يعني هو الطعام ونحو ذلك. فالصحابة كانوا أحرص ما يكونون على طلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال زودك الله التقوى، يعني جعل التقوى زادك، وهذا كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق الخيرية التي ذكرها الله تعالى في كتاب، قال زودك الله التقوى. والصحابة كانوا أحرص ما يكون على الخير. قال زدني، يعني مع ذلك من الدعاء والنصيحة والوصية. قال وغفر ذنبك، والمقصود بغفر ذنبك الذنب الواقع في السفر غالبا، لأن السفر كما قلنا مظنة الترخص وربما التقصير وكذا غيره من عموم الذنوب، فيحتمل هذا وذاك. وغفر ذنبك عموما، وغفر ذنبك أيضا الذي قد يعرض في أثناء سفرك. قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. يسر لك الخير، هذا يتناول الخير الدنيوي والخير الديني، لأن ال للجنس، يسر لك الخير يعني كل جنس الخير مما يتصور في دين أو دنيا، وهذا دعاء جامع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حيثما كنت، يعني حيثما كنت متوجها وحيثما كنت على حالة من الأحوال. قال الترمذي حديث حسن، وهو كذلك إن شاء الله. وبه يعني ختم المصنف هذا الباب، ونخرج منه بمعنى ما يقوله المسافر للمقيم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما يرد عليه المقيم يعني على المسافر، يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وربما يقول له زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما قلت حيثما كنت، وربما يضيف من الوصايا ما سيأتي أيضا في الأبواب بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني. قال عليك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. قال الترمذي حديث حسن. باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير، يعني يستحب لمن عزم على السفر إذا أمكنه ذلك، خصوصا إذا كان يعني السفر خطيرا أو طويلا أو متعلقا بأمر ذي بال كأسفار الحج والعمرة والجهاد وغير ذلك. باب استحباب طلب الوصية من أهل الخير. روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصيني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، والشرف يعني المكان العالي، وقوله عليك هذا اسم فعل بمعنى خز، تقول عليك زيدا وعليك به يعني خذه، والمعنى الزمه، والمقصود هنا عليك بتقوى الله يعني الزم تقوى الله وداوم على تقوى الله بجميع أنواعها. وسبب هذه الوصية أن تقوى الله هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال تعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله تعالى وصية الله إلى عامة البشر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على وصية الله عز وجل، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. ومناسبة هذه الوصية ظاهرة، فإن تقوى الله عز وجل تتأكد عموما وبالأخص إذا كان الإنسان خارجا إلى سفر، لما تقدم من أن السفر مظنة الترخص ومظنة تغير الحال والاحتكاك بقوم آخرين وظروف مختلفة عن ظروف الإقامة، فلزم الحرص على تقوى الله. وأما التكبير على كل شرف فالشرف المكان العالي، ومن عادة المسافر أنه يصعد يعني ربما يعني جبلا أو طريقا وعرا أو نحو ذلك، فيشرف على يعني عجائب من قدرة الله عز وجل، فيكبر الله سبحانه وتعالى يذكره ليعني ما من وأنعم وأكرم. فهذا ظاهر في خصوص هذه الوصية وهذا التكبير، وسيأتي أن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله أيضا كما هو من هديه في وصيته القولية. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر، في بعض الروايات ازوي له البعيد، اطوي وازوي المعنى واحد يعني قرب له البعيد. وهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه كان يدعو لهم، يدعو له بظهر الغيب بعد أن ولى الرجل ويوصيه أيضا وهو عنده. وفي هذا استحباب مثل هذا، إذا ما استوصاك يعني رجل فأنت توصيه بمثل هذا، بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقوى الله والتكبير على كل شرف، وتدعو له بطي البعيد وتهوين السفر، يعني المقصود مشقة السفر، ولك أن تدعو له بغير ذلك مما يناسب حاله ومقامه. باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر. روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير. مواطن الخير يعني كالمساجد الثلاثة ومواقف النسك وغير ذلك مما يعني فيه شرف المكان الذي يذهب إليه هذا المسافر، ولو كان المقيم أفضل من المسافر، يعني لا يمتنع أن يكون طالب هذا هو الفاضل والمطلوب منه هو المفضول. وجه ذلك أن الكامل مهما كان كاملا يقبل يعني الكمال، وفيض الله عز وجل ليس له نهاية بحال من الأحوال كما يعني قال الشراح. وهذه الترجمة مبنية على هذا الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا ولهذا أصل الباب لا بأس به، لكن لا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحا أنه لا بأس بطلب المقيم أو بطلب المقيم وصية المسافر أو دعائه أو نصيحته، لكن على يعني ما يليق من معاني الشرع العامة وليس يعني ببعض التكلف الذي لا يشرع، وسنشير إلى هذا. قال روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، أي والله لو صح هذا ما يسرني أن لي بها الدنيا، لأن طلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وهو من هو يعني كرامة عند الله سبحانه وتعالى وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من عمر أو غير عمر، هذا شرف عظيم. لا تنسنا يا أخي من دعائك، في بعض الأصول لا تنسانا، وهذا يعني يشكل لغة، فإذا صح فلعله خبر لفظا وطلب معنى، يعني على الخبر في اللفظ وهو يحوي المعنى معنى الطلب، أو الألف نشأت من إشباع الفتحة بدلا لا تنسنا نشأت من إشباع الفتحة، لكن في الأصول الأخرى على يعني ما هو معروف لا تنسنا يا أخي من دعائك، وتصغير يعني أخي بأخي هذا يعني سائغ زائع في كلام العرب وفيه نوع يعني إدلال ونحو ذلك. في رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. الحديث يعني فيه ضعف ولا يصح الاستدلال به مطلقا على هذا النحو، لكن أصل الباب لا بأس به أن المقيم يطلب الدعاء من المسافر لا بأس بهذا، لكن بضوابط، يعني منها ألا يكون هذا ديدنا وعادة، فإن بعض الناس يبالغ في هذا الباب فيكثر يعني طلب الدعاء من غيره على وجه يشعر بقلة التوكل وضعف معالجة الدعاء من هذا الطالب، وهذا يعني يقدح في التوكل. لا بأس أن تفعل هذا، لكن مع من كان أهلا له من الصالحين ويعني العلماء والفضلاء، أما أن يطلب الإنسان يعني الدعاء من أي أحد ولو كان فاسقا لا شك أن هذا ليس من الهدي. ثم إنه لا يطلب من الدعاء إلا على الوجه المشروع، كأن يقول له يعني أدعو لنا، هذا لا بأس به، لكن بعض الناس بالغ في هذا خصوصا عند من كان ذاهبا إلى عمرة أو حج فيقول مثلا سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدع، فإن السلف كانوا يذهبون ويجيئون إلى العمرة والحج، وما أسر أن أحدا قال لأحد سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما لك تقول له سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لو سلمت عليه في مكانك؟ بلغه ذلك عن أمته كلها واستجاب الله تعالى صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لست بحاجة إلى أن تغامر، فربما نسي، والعادة أنه ينسى والغالب أنه ينسى، ولو كنت مكانه لنسيت، والناس مشغولون وفقراء ولا يكاد أحد يعني ينتبه إلى مصلحة نفسه فضلا أن ينتبه إلى مصلحة غيره. أنت ربما تقصر أنت في صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في حجك وعمرتك، فكيف تتذكر غيرك في بلادك؟ ثم هذا ليس مشروعا أن يقف الرجل يقول يا رسول الله فلان يسلم عليه جارنا، وفلان ابن خالته أيضا يسلم عليه، وفلانة بنت أم فلان بتسلم عليه، وهذا لا شك معنى لو كان سائغا لرأيناه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمبالغة في هذه الأبواب يخرج الناس إلى حيز البدع. باب ما يقوله إذا ركب دابته. قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الآن المسافر خرج من بيته و بعد أن استشار في سفرته واستخار ربه سبحانه وتعالى واستودع يعني أهله وأقاربه سواء ذهب إليهم أو جاءوا إليه ودعوا له أيضا بالدعاء المأثور، فهو الآن يركب يعني دابته ليبدأ سفره. قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني في معرض الامتنان وذكر نعمة الله عز وجل، وجعل لكم يعني لأجل انتفاعكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني برا وبحرا وجوا أيضا فيما استجد، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. لتستووا على ظهوره، يعني هذه الحكمة من جعل الفلك والأنعام أنكم تستوون على ظهوره، يعني ثمرت هذا الجعل أن الرجل يثبت على ظهر ما يركبه من دابة أو سفينة، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيه لله عز وجل أن يكون له شريك، كيف وقد سخر لنا يعني هذه المخلوقات العظام ونحن هذه المخلوقات الضعيفة، فالرجل أو الطفل الصغير قد تراه يسوق جملا، والجمل يعني يمشي مع هذا الطفل الصغير. من الذي سخر هذا الجمل الكبير لهذا الطفل الصغير يأخذه يمينا إن شاء وشمالا إن شاء؟ هذا من تسخير الله عز وجل، ولولا ذلك ما كنا له مقرنين أي مطيقين. لولا تسخير الله تعالى لما أطاق العبد. ومقرنين بمعنى مطيقين، والقرن الحبل الذي يقرن به. قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون إليه في المعاد. فكأنه لما كان السفر يفضي إلى الموت أحيانا، لأن في السفر مخاطرة، وكثيرا ما تعثر الدابة ويكون ذلك من أسباب التلف، خصوصا في الدواب المتأخرة من سيارات ويعني مراكب. فكأن هذا يذكر بالموت، ولهذا ختمت الآية وإنا إلى ربنا منقلبون. وهذا المعنى يتضح أكثر في زماننا، حيث تكثر حوادث الطرق ويخرج الإنسان في زماننا، وإن كان عنده يعني بعض عقل فضلا عن الديانة لابد أن يعلم أن هذا مظنة الموت، لأنه على الطريق كما يقولون، وقد يعرض عارض. فاستحضار هذه الأذكار وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سيرجع إلى ربه حتما، سواء مات في سفرته هذه أو إذا رجع منها وسلم يوشك غدا أن يموت. وروينا في كتب أبي داود والترمذي والنسائي بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا، ثم قال الله أكبر ثلاثا، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثلما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحك؟ قال إن ربك عز وجل يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، فعلم أنه لا يغفر ذنوب غيره. هذا لفظ رواية أبي داود. قال الترمذي حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال وروينا في كتب أبي داود والترمذي والنسائي بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها. والدابة ما يدب على وجه الأرض عموما، فكل ما يدب على وجه الأرض دابة، فالإنسان دابة والحيوان دابة والحشرة دابة، هذا في أصل اللغة العام، لكن هذا الأصل العام قد يخصصه العرف. فالعرف العام خصص الدابة بذوات الأربع دون غيرها، ولهذا لا يطلق الدابة على الإنسان، وإما تطلق الدابة على ما يمشي على أربع. ثم هذا في العرف العام. ثم في العرف الخاص عند يعني كثير من البلدان، ومنها مكان في يعني ذلك الزمان عند العرب، تخصيص الدابة بخصوص البغل أو الحمار أو الفرس، وليس مطلق يعني ذوات الأربعة. ولهذا إذا قيل أتي بدابة ليركبها فكأنه أتي ببغل أو حمار أو فرس، مع أن الدابة في العرف العام أوسع من هذا. أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، يعني بسم الله ركوبي أو بسم الله أركب. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والآية فيها سبحان الذي سخر، وصح أيضا الحمد لله كما هنا، والأمر في هذا واسع. وسخر يعني ذلل من التسخير وهو التذليل، ولهذا قال وما كنا له مقرنين يعني مطيقين، والمعنى ظاهر. ثم قال الحمد لله ثلاثا، يعني قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما تقول الحمد لله ثلاثا، وإنما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقوله يعني بسم الله كأنه مأخوذ من قول نوح، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسى. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع هدي من كان قبله من الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. والأصل العام في التسمية في كل الأمور ذات البال والشأن. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأفادنا ذكرا جديدا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقوله بعد التسمية والتحميد والتكبير وذكر آية الزخرف، تقول أيضا سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهذا ليكون مع اعترافي بالظلم يعني أنجح لإجابة سؤالي، فإن العبد إذا اعترف بظلم نفسه وقال اللهم إني ظلمت نفسي هذا فيه نهاية الفقر وفيه يعني شهود التقصير، وهذا معنى يحبه الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا أنجع وأنجح في إجابة الدعاء. فإنه إذا قال بعد هذا فاغفر لي كان قوله فاغفر لي من الدعاء بعد قوله إني ظلمت نفسي كان نافعا جدا في الجواب، وذلك لأن يعني تذكر النعمة يحمل على شهود التقصير في شكرها. ثم ضحك يعني عليا رضي الله عنه، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ يا أمير المؤمنين، دل هذا على أن زمان هذا كان في خلافته رضي الله عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. وهذا فيه متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ يعني سألته كما سألتموني. قال إن ربك عز وجل يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، فعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وقوله إن ربك يعجب من عبده هذا في إثبات هذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى يعجب كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد من غير تشبيه بمخلوقاته، فصفات الخالق على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونمرها كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما هو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة من بعده. قال هذا لفظ رواية أبي داود، قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهو كذلك إن شاء الله. وذكر ابن حجر الهيتمي في بعض فوائده أنه ينبغي إذا فاته ذكر الركوب في أوله أن يأتي به في أثنائه، هب أنه نسي ذكر الركوب فإنه يشرع له أن يأتي به ولو في أثناء الركوب كما يفعل يعني عند البسملة في الوضوء ونحوها من نظائرها. وروينا في صحيح مسلم في كتاب المناسك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيمون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا لفظ رواية مسلم. زاد أبو داود في روايته وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. وروينا معناه من رواية جماعة من الصحابة أيضا مرفوعا. وهذا من أجمع حديث في ما يقوله إذا ركب دابته، ومثل هذا يعني في تعبدك بالأذكار تحرص على الأحاديث الجوامع التي فيها زيادات إذا كانت صحيحة وتحفظه وتتعبد به، ولا بأس أن تضيف من الأحاديث الأخرى الصحاح ما تضيفه إليه، تجعل هذا أصلا وتضيف إليه يعني من الحديث الذي قبله ما رأيت حتى يجتمع عندك ما أو عامة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلك لأن تسخير الدواب نعمة عظيمة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فناسب هذا شهود تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشرك حينئذ. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، والبر هو العمل الصالح، والتقوى الخوف من الله الذي يحمل على الاحتراز من المكروهات ونحوها، ومن العمل ما ترضى، يعني ما ترضاه يعني من الأعمال الصالحة. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الصاحب يعني الذي يصحبك بحفظه سبحانه وتعالى، والخليفة الذي يخلفك في أهلك بصلاح أحوالهم بعد انقطاع نظرك عنهم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، الوعثاء يعني المشقة والشدة، وكآبة المنظر، الكآبة الحزن وما يسوء العبد، وسوء المنقلب، وسوء المنقلب يعني سوء الانقلاب والعودة من السفر، يعني يخشى أن يعود فيسوءه ما يرى من تغير حال أهله وماله ونحو ذلك، فيستعيذ بالله من كل هذه العوارض، وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع يعني من سفره إلى بلده قالهن، يعني قال مثل ذلك، وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تائبون أصلها أصل التوبة الرجوع، والرجوع عما هو مذموم إلى ما هو محمود، وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة. الإنسان ورجع يقول آيبون تائبون، يتوب لأنه من عادة المسافر أنه يترخص كما قلنا، فهو يتوب من بعض تقصيره، خصوصا إذا كان له عادة من يعني ورد أو كثير عبادة أو صوم أو صلاة وحدث نوع تقصير، يحتاج إلى أن يستغفر من هذا وأن يتوب منه. وقول هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، أو أن يكون أراد أن يعلم أمته، أو يعني هو يقول هذا والمراد أمته، وإلا فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. زاد أبو داود، هذا لفظ مسلم، وزاد أبو داود في روايته كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، كما تقدم في الحديث أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي أحدا بشيء إلا وهو أحرص الناس على أن يفعله، فكان يفعل هذا، إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، وهكذا أنت مهما علوت تكبر كما لو كنت صاعدا في بعض الكباري ونحوها، وإذا كنت نازلا فأنت تسبح كما يفهم من هذا الحديث، وتعلم أولادك هذا، إذا ركبت السيارة وكنت في الصعود قلت الله أكبر، تربية عملية، والأولاد يقولون معك الله أكبر، فإذا انتهى وبدأت تنزل تقول سبحان الله سبحان الله. هي بالنسبة للأولاد يعني فيها يعني نوع من الدعابة، لكن يتربى بهذه الطريقة وتعجبه، حتى أنك قد تغفل فإذا الأولاد يصحون الله أكبر الله أكبر ويتسابقون، وفي النزول سبحان الله سبحان، وأنت بهذا قد علمتهم وأفدتهم، فتنطبع هذه المعاني من محبة السنة وتطبيقها على هذا النحو. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكون ودعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. نعم. وعند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن سرجس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، وقد تقدم يعني شدته ومشقته، وكآبة المنقلب، وتقدم هذا أيضا، والحور بعد الكون، وهذا الجديد الحور بعد الكون، وسيأتي في بعض الروايات بعد الكور، وسيأتي كلام المصنف عليها. ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يعني المظلوم المسافر يعني يجتمع له أمران، كونه مظلوما وكونه مسافرا. فدعوة المظلوم هذا يعني في هذا الباب لتأكيد على تأكيد، ومعلوم أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ومن سوء المنظر في الأهل والمال كذلك، وسيأتي ذكر الحور بعد الكون في كلام المصنف. وروينا في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحول بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ويروى الحول بعد الكور أيضا، يعني يروى الكون بالنون والكور بالراء. قال الترمذي: وكلاهما له وجه. قال: يقال هو الرجوع عن الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي. وقال غيره من العلماء: معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفقها وجمعها، ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. قلت: ورواية النون أكثر، وهي التي في أكثر صحيح أصول مسلم، بل هي المشهورة فيها. والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين وبالثاء المثلثة وبالمد هي الشدة والكآبة، بفتح الكاف وبالمد هو تغير النفس من حزن وغيره، فالمنقلب المرجع. نعم، هذا آخر أحاديث الباب، وبه ينتهي الباب. وذكر المصنف نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة: ومن الحور بعد الكون، كما في أكثر نسخ مسلم، وكما في الرواية التي مشهورة عندنا: ومن الحور بعد الكور. وذكر المصنف أن كلاهما صحيح، يروى الحور بعد الكور يعني بعد الكون وبعد الكور. وذكر كلام الترمذي: كلاهما له وجه، يعني له وجه صحيح في المعنى. يقال هو الرجوع عن الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، وكل ما شئت في هذا الباب، يعني يرجع من النقصان أو من الزيادة إلى النقصان، من الإيمان إلى الكفر، من الطاعة إلى المعصية، من البر إلى الفجور، كما ذكر الشراح. وقال غيره: معناه بالراء والنون جميعا المعنى واحد، الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها، ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. قال المصنف: قلت ورواية النون أكثر، وهي التي في أكثر صحيح أصول مسلم أو أصول صحيح مسلم، بل هي المشهورة فيها. هذا آخر الباب وقد أزف الوقت، يأتي إن شاء الله تعالى باب ما يقول إذا ركب سفينة. يقول: يكون في سفر والناس لا يحفظون هذه الأدعية، هل يعني يجوز أن يقولها ويرددون؟ لا بأس بأن يردد أحد الناس هذه الأدعية ليتعلموا. ونحن ما تعلمنا هذه الأدعية في الحقيقة إلا من خلال ترديد يعني بعض الآخرين مرة بعد مرة، فإذا نحن قد حفظناها. هل يصح أنه من سنته صلى الله عليه وسلم إذا وصل البلد قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ إذا وصل يعني بلد، لا، هذا إذا نزل منزلا، وليس يعني كلما وصل بلد. إذا نزل منزلا يعني هذا يفهم منه أنه في طريق ونحوي، خصوصا إذا كان المنزل يعني يخشى منه كمنازل الصحراء ونحو ذلك. ندرج حديث ويس القرني في باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء: لا يحضرني الآن حديث ويس القرني، وأنت تراني نائما كما ترى. بعض كتب الأذكار تضيف إلى رواية مسلم في السفر بسم الله والله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا. ما أعتقد أن هذه في الرواية، هو ذكر عندك بسم الله وذكر الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، أما على هذا اللفظ فلا أعلم أن هذا يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله والله أكبر. وأنت عندك يعني كل هذا الفصل يكفيك إن شاء الله، إذا لم يطلب من المسافر النصيحة. أقول أنا له ابتداء زودك الله التقوى لا بأس، فقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يستوصني أوصيه أنا من نفسي لا بأس، هذا من حسن الصحبة ومن القيام بحق أخيه. هب أنه غفل عن النصيحة، أنت ابدأه بالنصيحة لا بأس. التكبير على كل شرف وعند كل وعند صعود كل مرتفع خاص بالسفر دون الحضر، هو يتأكد بالسفر، ولكن المعنى والله أعلم سائغ حتى في الحضر، لأن حكمة منه ظاهرة. الإنسان إذا علا شرفا فإنه يعني يطلع على عجائب خلق الله سبحانه وتعالى ويعرف يعني ما أودعه الله عز وجل في الكون، فلا بأس بمثل هذا سفرا وحضرا والله أعلم. إن الله إذا استودع شيئا حفظه من جوامع الكلم ولم تذكر له درجة. نعم إذا سكتنا فهو صحيح، وأنت عندك يعني بعض التخريجات في الكتاب. يطلب الدعاء من أي رجل ولو مقصر على سبيل أنه من يعني يظن من الصالحين. لا، ذكرنا أن المبالغة في هذا ليس من الأدب، لا يصح أن تطلب من رجل فاسق تقول له ادع لنا، فأنت بهذا تعظمه، وإنما إذا كان ظاهره الفسق فيخشى أن يكون هذا نوع استهزاء. أرأيت إذا كان الرجل فاسقا وأن تقول ادع لنا يدعو لك على ماذا؟ فهذا ليس من الهدي. إذا كان مستورا فالأمر واسع، لكن على كل حال توسيع هذه الدائرة يعني ليس من هدي السلف. ما بلغنا أن السلف كلما رأوا أحدا قال له ادع لنا ادع لنا ادع لنا، وإنما هذا يكون يعني أحيانا مع من يستأهل هذه المنزلة. وأنت ادع لنفسك، ما حك جلدك مثل ظفرك، وإذا كنت تقصر في الدعاء لنفسك فلا تلوم غيرك. هذا خارج الموضوع. وهذا سيأتي إن شاء الله. يقول هل السنة أن نضحك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن في الحقيقة إذا تذكرت ذنبي لا أجد القدرة على الضحك أو الابتسام. ما شاء الله عليك، أنت ما تضحك خالص يعني، لعلك تضحك الآن. هذا يرجع إلى الاحتساب والنية. إذا ذكرت هذا الحديث ويعني ذكرت معناه، وأن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي فهذا المعنى مما يعني يتعجب منه الرب كما جاء في الحديث، وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا، ضحك إقرارا ورضا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني أحب من عبده أن يستغفره وعلم أن له ربا يغفر الذنب. هذا المعنى والله رائق وشائق، لكن إذا أصاب القلب حينئذ أنت مضطر أن تبتسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا غفلت وما أكثر من نغفل سوف لا يكون لهذا السؤال يعني حاجة. هذا يكفي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you.